لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. أرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا شكرا الله. استقدناك في الحلقة الماضية ولكن يعني أكيد تعلم أن كان ينزل علينا ضيفا فضيلة الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله ونفعنا الله بعلمه. اللهم آمين. بفضل الرحمن انتهينا من الجزء الأول من سورة البقرة برواية ورش، وقلت سابقا أن بفضل الله هذا انفراد خاص بهذه القناة المباركة قناة الرحمة الفضائية أن تنفرد بختمة كاملة، بل وليست ختمة مرتلة بل ختمة تعليمية برواية ورش عن الإمام نافع المدني بثلاثة البدل. أي نعم، منا من يقرأ بالقصر في البدل، ومنا من يقرأ بتوسط البدل، ومنا ما يقرأ بإشباع البدل، والوجه المشهور هو توسط البدل. ولكن بفضل الله نقرأ في الحلقة صفحة ونقرأ بوجه ثلاثة البدل، فهذا من فضل الله علينا أن تنفرد هذه القناة المباركة بهذه الختمة التعليمية برواية ورش عن الإمام نافع المدني، لتكون عونا لأي طالب علم يبغي أو يريد أن يتعلم هذه الرواية مع شرح أصول هذه الرواية والتأصيل العلمي لقواعد هذه الرواية. فأشهد الله أني ما تركت شاردة ولا واردة في هذه الرواية إلا بفضل الله، أبحث لآتي بها إليكم اليوم بفضل الله. نكمل ما قد استكملناه مع مد اللين المهموز، فنتكلم بفضل الله عن مد اللين. انتبعنا مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى. كنت قد تحدثت إليكم في مد اللين وقلت عندي حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء، وعندي حروف اللين الواو والياء، وقلت أن حرفي اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. طب أنا دلوقتي يسألني سائل لو بيتابعني في الحلقة إخواني وأخواتي مبتدئين ومبتدئات، يا شيخ نعرف إزاي حروف اللين؟ بقول حروف اللين بيرسم عليهما رأس الحاء الصغيرة، الواو يترسم على رأس حاء صغيرة، الياء يرسم عليها رأس الحاء الصغير، وما قبلهما حرف مفتوح ككلمة خوف في سورة قريش. ولذلك إحنا لما نيجي نعلم مد اللين بنخلي الناس تقرأ سورة قريش، لأن كل الكلمات التي تنتهي في سورة قريش هي تشتمل على مد اللين. خلاص لما تتابع سورة قريش وتنظر إليها تجد أن كل الكلمات تنتهي بلين. طيب في رواية ورش عندنا مد اللين قد ينقسم إلى مد لين مهموز وقد ينقسم إلى مد لين غير مهموز. مد اللين الغير المهموز ككلمة خوف، ما هو واللينة دي وراها حرف فاء مش همزة، البيت قريش حرف اللين جي وراه شين، أو في البيت جي وراه تاء، فلهذا يسمى مد لين غير مهموز. طب لما نقف عليها يا شيخ نقف نمد كم حركة؟ لما نقف خلي بالكم من اللفظ اللي أنا بقوله، لما أقف هقف باتنين واربعة وستة زي حفص يعني يا شيخ؟ زي حفص. طب ورش يمتاز بمد اللين، مد اللين المهموز. يعني حرف اللين سواء كان واو او ياء يجي بعدهما همز، ككلمه شيء، ككلمه سوء، ككلمه شيئا الى اخره. ورش ليه في مد اللين المهموز؟ يمد اربع حركات بنسميهم التوسط، يا اما بمقدار الاشباع ست حركات، زي إن الله على كل شيء قدير، أدى أربعة، طب ستة، شيء قدير، هكذا. طيب ده مد اللين المهموز أربعة أو ست حركات. طيب نكمل بقى، ما هو حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز؟ يعني لو جاني مد بدل وجالي لين مهموس في آية أعمل إيه؟ أصل مد البدل عند ورش بيعملوا 2 و4 و6، واللين المهموز بيعملوا 4 و6، إيه الحكم؟ بنقول إذا تقدم البدل على اللين المهموز، يعني البدل جه الأول وبعدين اللين المهموز، ورش ليه إيه؟ والله لو أنت بتقرأ بقصر البدل مالكش في اللين المهموز إلا التوسط أربع حركات، ولو أنت بتقرأ بتوسط البدل مالكش في اللين المهموز إلا التوسط أربع حركات، ولو حضرتك أو حضرتك بتقرأي بإشباع البدل ست حركات ليك في اللين المهموز التوسط يعني أربع حركات أو الإشباع ستة. تاني شوف أنت بتقرأ بأنهي وجه، هتقرأ بالقصر كم حركة؟ اتنين يعني، يبقى اللين المهموز مالكش فيه إلا أربع حركات، ولو هتقرأ البدل بالتوسط مالكش في اللين المهموز برضو إلا التوسط أربع حركات، ولو حضرتك أو حضرتك هتقرأي بإشباع البدل ست حركات ليك في اللين المهموز التوسط والإشباع. تابعوا الآية اللي تحت كده بإيه؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آباؤهم مد بدل ولا مش بدل؟ وشيئا لين مهموز ولا مش لين مهموز؟ طيب أنا لو قصرت البدل بتاع آباؤهم ليا اف شيئا أربعة، إزاي؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قصرت البدل ووصلت شيئا، طب وسط ووسط. أولو كان يعقلون شيئا، وسطت وسط. طب ولو أشبعت يبقى لي في شيء أربعة وستة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ده أربعة. طب وستة؟ شيئا. يبقى أما قصرت البدل وصدت شيئا، ولما وصدت آباؤهم وصدت شيئا، ولما أشبعت آباؤهم وصدت شيئا وأشبعت شيئا. ده إمتى؟ لما يجي البدل الأول ثم اللين المهموز. طب نتابع الحالة التانية، لو جي العكس، اللين المهموز الأول ثم البدل، نتابع. ثانيا إذا تقدم اللين المهموز على البدل، إذا تقدم إيه؟ اللين المهموز على البدل يحصل في إيه يا شيخ؟ لو أنت بتقرأ بتوسط اللين المهموز في البدلات هياخد القصر والتوسط والإشباع، يعني توسط اللين المهموز خد ثلاثة البدل، خد اتنين واربعة وستة آه، لكن لو أشبعت اللين المهموز ماليش إلا إشباع البدل بس. لو أنا أشبعت اللين المهموز ماليش إلا إشباع البدل بس. في آية الكرسي، في آية الكرسي تمام كده، ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء دي لين مهموز ولا مش مهموز؟ طب ولا يؤوده بدل ولا مش بدل؟ طب ولو أنا دلوقتي وصلت يا شيخ ولا يحيطون بشيء من، أقف على أشتغل على يؤوده بإيه؟ باتنين واربعة وستة، إزاي كده؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما. يبقى لما وسطت اللين بتاع شيء خدت يؤوده 2 و4 و6. طب ولو أشبعت بشيء ماليش في يؤوده إلا الإشباع. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هكذا. يبقى دي هذه حالة إذا جاء البدل أولا ثم اللين المهموز، وفي الحالة الثانية إذا جاء اللين المهموز ثم البدل. حقيقة يعني بعض الإخوة قالوا لي ما تثقلش علينا في شرح الأصول، يعني احنا عايزين في الحلقات بتاعت ورش يا شيخ ان انت تدينا قاعدة مبسطة، كل مرة تدينا قاعدة لا تنقطع عن شرح الأصول تماما ولا تثقل علينا بشرح الأصول. بها ونعمة، بها ونعمة. يبقى كل مرة ناخد قاعدة ونطبقها، ناخد قاعدة ونطبقها، ماشي؟ عشان يا شيخ نتفرغ ان احنا نحفظ القاعدة تبقى سهلة ويسيرة علينا، وفي نفس الوقت يعني نتواصل معك في الأداء. تمام كده؟ طيب التلاوة المنهجية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، التلاوة بتاعت اليوم هتكون من الآية 142 حتى الآية 145. عندنا قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها واو مكسورة، يشاء إلى أو يشاء إلى، يعني يسهل التانية يا يبدلها واو مكسورة. مش احنا اتفقنا ان لما بيجوا همزتين من كلمتين بس مختلفتين في الحركة، اذا كانت الهمزة الاولى مفتوحة يبقى التانية مسهلة، واذا كانت الثانية مفتوحة يبقى مبدلة، واذا كانت غير ذلك فاما ان تكون الثانية مسهلة او مبدلة. طيب هنا ما فيش حاجة فيهم مفتوحة، يبقى التانية تسهل يشاء الى أو يشاء ولا. طيب قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: لا كبيرة إلا، لا كبيرة إلا، لا كبيرة إلا، مع ملاحظة ترقيق الراء. ليه؟ لأنها مفتوحة، ماشي يا شيخ، وبعدين ومسبوقة بياء مادية، ما قبلها هي مد، وإحنا اتفقنا أن ورش بيرقق الراء المفتوحة أو المضموعة إذا سبقت بياء مادية، لا كبيرة. طيب ولئن أتيت، أيضا فيها النقل ولئن أتيت، ولئن أتيت، تمام كده في الآية 145. كما قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظ جعلناكم أمة، جعلناكم أمة في الآية 143. يعني إيه صلة الميم؟ ما هو المقصود بالصلة؟ أن توصل بواو لفظية، بقولها واو يعني، وجعلناكم مو. طب مقدار الصلة قد إيه؟ الإشباع قولا واحدا، إشباع 6 حركات. طيب قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: إيمانكم، خلاص احنا حفظنا بقى 3 البدل 2 4 6، لرؤوف الرحيم، أوتوا، وآية. البدلات فين يا شيخ؟ إي، لرؤو، أوتوا، يا شايفين البدلات؟ إي، أو، إي، هكذا، تمام كده؟ طيب المقلل لورش، المقلل لورش، أولا المقلل قولا واحدا نرى، بيقولها نرى يا شيخ؟ لا، نرى. طب ليه؟ ليه بيقللها قولا واحدا؟ قلت لأن كل راء جاء بعدها ألف متطرفة فهي مقللة قولا واحدا عند ورش، يعني كل راء يجي آخرها ألف مقللة قولا واحدا عند ورش. طيب المقلل بخلف عنه ما ولاهم، اللي هي ذوات الياء، ما ولاهم ترضاها، ترضاها، هكذا، مقلل بخلف ايه عنه، هذا

أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فتح الله لك شيخ. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. طيب طبعا الحين بس ما اخواننا واخواتنا على الاتصال وقفت انت على هدى الله. نعم شيخ. على لفظ هدى. حال الوقف على هذا اللفظ لما نيجي انت. طيب معنا اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك اخي هشام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله شيخنا. يخبرك الله يكرمك ويرضى عليك. انا يعني انت بسبب القراءه ديت فتحت علي فتحة ربنا يكرمك شيخنا والله العظيم يعني. اللهم أمين. الحمد لله يعني وبشرك أنا دخلت في القراءات السبعة يعني. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله يعني. يعني كنت بتصل منك من آخر حاجة كنت دخلت في رواية شعبة وعرضت على الشيخ يعني أن أنا أقرأ عليه الرواية السبعة الحمد لله وربنا فتح علي ودلوقتي في بحفظ متن الشاطبية الحمد لله يعني. ما شاء الله ما شاء الله. أتم الله عليك في خير يا أخي والله. ابدعيني ابدعيلي كده كده الحمد لله يعني بدأت الحمد لله يعني فيها الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. دايما بخليني كده أتابع أخبارك كده معايا إن شاء الله يا أخي هشام. ربنا يحفظك يا شيخنا. ربنا حبيت يعني أبشر حضرتك يعني بدأت إن أنا الحمد لله يعني وقرأت على الشيخ يعني الفاتحة بالقراءات السبعة يعني. ما شاء الحمد الله. لله يعني. الله يكرمك ويرضى عليك. عقبال بقى القراءات الثلاث المتممة قراءات الضرة عشان تتمم العشرة الصغرى من الشاطبية والضر. الله المستعان يا شيخنا يعني ده حاجة لسه بدين الخطوة بخطوة يعني. إن شاء الله إن شاء الله. ماشي. أول الغيث قطرة يا أخي هشام. نعم. أول الغيث قطرة. نعم نعم. تفضل يا أخي هشام. هتقرأ بوكي إيه؟ أقرأ إن شاء الله بوكت القرش إن شاء الله. طب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فخم الصف سنة إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبعدين عايز أقولك على حاجة ملحوفة صغيرة. نعم. مكن الهمزة الأولى يشاء أو أنت. نعم. هتقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل ولا بالإبدال؟ الهمزة الثانية. نعم. هتبدلها؟ يبقى يا شاء ولا. نعم ماشي. حقق الهمزه الاولى وابدل الهمزه الثانيه. تمام. نعم. سمعهاني كده تاني. يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم. تمام كده شفنا. تمام. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. عيدها تاني كده. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن أتيت الذي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أحسنت يا أخ هشام، بارك الله فيك. معنا الأخ مصطفى من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لا خلي بالك، عن قبلتهم، اكسر الهاء. عن قبلتهم التي كانوا عليها. قول معايا، عن قبلتهم التي، عن قبلتهم التي لا كانوا عليها. لا بص يا اخ مصطفى، هي الميم تشكيلها ايه؟ بتاعت قبلتهم مضمومة. تمام، يبقى عن قبلتهم مو، عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الميم بتاعت جعلناكم وراها ايه؟ وراها ضم، وراها همزة، ألف مضموم، وراها همزة. صح كده؟ نعم. لما الميم وراها همزة، ورش دايما يعمل لها صلة ست حركات، جعلناكم أمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. خلي بالك يا أخي مصطفى، التي كن الغنة كن. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، من يتبع ضم العين، إلا لنعلم من إلا يتبع إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول من الرسول الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. خلي بالك، لكبيرة إلا، رقق الراء طالما أن قبلها ياء في ورش. إلا لكبيرة وإن كانت إلا على الذين هدى الله. سمعني تاني، وإن كانت لكبيرة إلا، وإن كانت لكبيرة إلا لكبيرة على الذين. عارف يعني إيه نقل يا أخي مصطفى؟ أنت أول مرة تتابعنا صح؟ النقل معناه ايه؟ ان انا بشيل الهمزة واخد الحركة بتاعتها انقلها على الحرف الساكن، مش التنوين ده يعتبر نون ساكنة؟ طيب الهمزة دي تشكيلها ايه؟ فتحتين. لا الهمزة، الهمزة مكسورة. مكسورة. يبقى اذا التنوين هحركه بالكسر، لكبيرتني ني. وإن كانت لكبيرة إلا لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني أنت أول مرة تتابع حلقات ورش؟ لا كنت بتابع قبل كده. طيب واضح ان انت لقطت بعض الاحكام، بس عايزك تتابع باستمرار وخلينا نسمع ادائك باستمرار. معنا الاخ محمد من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك اخ محمد، بارك الله فيك، الله يسترك ويرضى عليك، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم امين. ابدا ان شاء الله. تفضل من اول وكذلك جعلناك، او هات من اول سيقول السفهاء، هات من اول الصف. ماشي ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة. خلي بالك من صلة الميم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. جزاك الله خيرا اخي محمد، بارك الله فيك، خلينا نسمع صوتك باستمرار باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ محمد، الله يسترك. معنا الاخ محمد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افتقدناك يا اخي محمد، جزاك الله خيرا، يعني لم يتسنى لي الاتصال. الله يسترك ويرضى عليك يا اخي محمد، جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. اللهم امين يا رب. يلا قد نرى تقلبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أنت هتقرأ بتوسط البدل صح؟ نعم. طيب خلي بالك بقى، فلنولينك قبلة ترضاها، بين لي التقليل. ترضاها تقليل. نعم حتى كانت ترضاها. هذا فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام

وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بس خلي بالك ان الآية بتاعت ولئن اتبعت أهواءهم ما ينفعش نقف فيها. واخد بال حضرتك؟ ايوه. ابقى خلي بالك لما تيجي تأديها بعد كده ما تقفش على اي موضع. نعم عشان النفس بس. افندم النفس يعني. يبقى خد على سبيل الحكاية بقى من العلمي. او طبعا هو يعني الأولى إن نقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لأنه الأولى لأن الخطاب طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما نيجي نقول من بعد ما جاءك من العلم أي الوحي إنك إذا لمن الظالمين يبقى كده تؤدي الفساد المعنى. فخلي بالك. جزاك الله خير. معنا أم عبد الرحمن من السويس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك بعد إذنك؟ اتفضلي. من أول الصفحة إن شاء الله؟ إن شاء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. بس أكد على أم عبد الرحمن. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل لحظة واحدة. قضى. فعلا قضى. طيب بتابعنا الآن, تخلي بس بالها من غنة الميم, بكل آية ما تبعوا قبلتك, فخلي بالك من غنة الميم زمن الغنة الحركتين. طيب بنأكد بس على قضية الوقف والابتداء في ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما نسألهم عن عبادتهم صدوش. طيب بنأكد على أخونا حمزة يعود الاتصال مرة أخرى. بنأكد على ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك من الظالمين. بنأكد على قضية الوقف والابتداء حقيقة, لأن كنت نوهت عنها أيضا في ربع سابق في قول الله تبارك وتعالى في ربع ما ننسخ من آية كانت بها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأيضا هذه الآية ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وأيضا في سورة الرعد بإذن الله تبارك وتعالى ستأتي علينا أو ستأتي علينا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذه الآيات الثلاث الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن علم الوقف والابتداء علم تذوق المعنى, فهل يجوز أن نقول من بعد ما جاءك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك وأقف ثم البدء من بعد ما جاءك من العلم وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول له من بعد ما جاءك من العلم يا محمد أي الوحي والقرآن إنك إذا لمن الظالمين, هل هذا يجوز أن الخطاب للنبي إنك؟ لكن متى ولئن اتبعت, إن اتبعت خلاص. فرجاء أن نعتني بعلم الوقف والابتداء بإذن الله تبارك وتعالى, ويعني ليس مثل من يتكلم في علم الوقف والابتداء. فيوجد في هذه القناة المباركة أستاذنا الجليل فضيلة الدكتور محمد أبو الحسن أستاذ الوقف والابتداء في هذا البرنامج المبارك, وأنتم أعلم به إن شاء الله. نتابع بإذن الله تبارك وتعالى الآيات بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله, فلنتابع وننصت سويا إلى التلاوة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من يتبع الرسول ممن تنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين طبعا اللي تابع التلاوة بتاعت فضيلة الشيخ محمود الحصري خليل الحصري اليوم هيجد أنه قرأ بوجه الإبدال احنا اتفقنا أن الخطمة بتاعتنا تختص بالخطمة التعليمية بنأتي بالصفحة ونقرأ بكافة الأوجه الواردة في هذه الصفحة لأننا نقرأ بثلاثة البدل وإن جاء للمهموز نقرأ بالتوسط والإشباع وإن جاء ذوات ياء نقرأ فيها ما فيها من فتح وتقليل فالشيخ الحصري اختار وجه الإبدال اختار وجه الإبدال الإبدال واو يا شاء ولا ولا ومن يقرأ بوجه الإبدال يلاحظ أنه يبدل الواو ويتم حركة الكسر وي مش وي وي لا مش يا شاء وي لا وي وي لا يا شاء وي وي سميت الكسرة كسرة انكسار الفك لأسفل وي وي وي لا يا شاء وي لا صراط مستقيم هذه الأولى الثانية من يتابع التلاوة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ع ولا عاقبي لو لاحظتم الشيخ محمود خليل الحصري ما شاء الله يعني لا تعليق يعني عشان كده انا عايز يعني اوضح لكم مساله كيفيه السماع القراني يعني في اخواننا من اللي بيترنحوا هم بيسمعوا القران لا احنا عايزين سماع علمي عايزين كيفيه السماع العلمي اسمع زمن الغنى اسمع زمن المد اسمع مقاييس التفخيم والترقيق على عاقبي ع مش ع وصل الكلام يعني دي بعض ملاحظاتنا في الصفحه ما شاء الله كان ملحوظ النهارده ان معظم اتصالاتنا رجال يعني ما فيش غير الاخت ام عبد الرحمن من السويس هي بس الأخت الوحيدة المتصلة. عايزين بقى روح المنافسة من الإخوة والأخوات في الأداء القرآني مع رواية ورش نوحي سنة هذه القراءة قراءة أهل المدينة كما تحدثت سالفا من قبل. طبعا طبعا ربنا يجزيهم خير الجزاء. في القناة هنا البرنامج معاد, بيعاد بعد صلاة الفجر تقريبا إعادة البرنامج لرواية ورش لمن يريد أن يشاهد الإعادة, لأن ربما وإحنا بنشرح بعض القواعد أسرعنا قليلا أو إلى آخره. طيب أخونا المخرج بيقول إن الإعادة بتبقى الساعة 5 إلى 10, الساعة 5 في الخامسة إلى 10 دقائق, فعشان اللي عايز يتابع بعض المواد المادة العلمية ونقص منها شيء يعني. جزاكم الله خيرا وألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الخميس القادم بحول الله وقوته. وجزاك الله خيرا للشيخ ياسر على الحضور وأحسن الله إليك وجعله الله في ميزان حسناتك. أجمعين رب العزيز. وإن شاء الله بإذن الله اتصالاتنا القادمة عايزين بقى نشوف روح المنافسة بين الإخوة وبين الأخوات, وما شاء الله صحوة في الساحة بإذن الله على إخواننا الرجال بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأحسن الله إليكم, وألقاكم في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.